الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم رحلة للسعادة، طالعين رحلة واخدين معنا الصورات وكل يوم في مكان جديد. فاكرين اسم المجموعة؟ المجموعة اللي احنا فيها، احنا عدينا على كم مجموعة للسعادة الان. اول مجموعة ارسم خطك للجنة، ابدأ بداية صحيحة وتكلمنا عن الاخلاص وكن طموحا والنفس المطمئنة. ها وقلنا في استقصاء على امر خير دوت نت، اطبعه واعمل له داونلود وحطه على مكتبك. ها ومين بيحط علامة صح ومين مكمل معانا؟ والله جرب معانا وهتعيش سعيد، والله جرب وهتكون في منتهى السعادة، بس تطلع معانا الرحلة بتاعتنا. وبعدين المجموعة الثانية قلنا ايه؟ حد مين فاكر؟ المجموعة الثانية اسعد من حولك، وصورنا في وسط المزارع اللون الاخضر لون النماء والزرع. وبعدين رحنا على المجموعة الثالثة اللون الاحمر موانع السعادة علامة الخطر، وقلنا ها اوعى من القلق واوعى من الغضب والحقد والحسد والكراهية. مين مكمل معانا؟ ومين كل يوم بيقول على الاقل لو مش عارف اطبق بقيت ماسك في ايديا ايه اللي بيسعد وايه اللي ما بيسعدش؟ بقيت اعرف الناس بتقول لك هو ايه اللي بيسعد؟ انا مش عارف ازاي ابقى سعيد. اظن معانا يوم بيوم انت بدات تعرف ايه اللي بيسعد. المجموعه اللي احنا فيها حاليا اسمها قلب كبير. قلب كبير صافي نقي، عشان كده هتلاقوا حلقاتها كلها في البحر، سما صافيه وبحر صافي. يا انت قلبك كده، انا عايزك بقى كل ما تشوف لون السما الصافيه الخاليه من السحب زي يومنا النهارده، وكل ما تشوف كده هدوء البحر تسال نفسك طب وانا قلب كبير؟ قلب كبير يعني ايه؟ النهارده امبارح فاكرين مركب الصيد الصغيره، والنهارده بنقول يعفو ويسامح. حلقه النهارده العفو، نسامح الناس مالها ومال السعاده. يوه ده انت شايل اثقال على قلبك اسمها الغل والصقر. بينما نحن، عبد الله بن عمر بيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل. قبل ما يدخل النبي قام قايل ايه؟ يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. تخيل لما النبي يقول كده هتشوفوا دلوقتي واحد داخل من اهل الجنه، وتخيل بقى الصمت وكل العيون تعلقت بالباب. فاذا برجل داخل، دخل الراجل كله بيبص على الراجل اللي داخل، راجل عادي. عبد الله بن عمر تابعه بيقول فضلت ماشي وراه، ازاي في ايه ده زياده عشان النبي يقول ده واحد من اهل الجنه؟ رحت وراه لغايه بيته، قلت له انا غريب ممكن تضيفني؟ ضيفني ثلاث ايام، لقيته لا بيصلي زياده، بيصلي الفرائض ولا بيصوم زياده. فبعد ثلاث ايام مش لاقي حاجه، ايه اللي فيه من اهل الجنه؟ سالته النبي قال عليك انت من اهل الجنه، يعني انا شايف قدامي واحد دلوقتي ده من اهل الجنه، انت بتعمل ايه زياده؟ فقال له ما بعملش حاجه زياده غير حاجه واحده بس، ابيت لما باجي انام، ابيت وليس في قلبي شيء لاحد من الناس، كل الناس انا مسامح. يا من اهل الجنه انت بتنام كده؟ يعني لو دي طريقه حياتك يبقى النبي زي ما اتشاور على الراجل ده ممكن يكون كان بيتشاور عليك انت كده. في ستات كده على فكره. ابيت وليس في قلبي شيء، قلب كبير، قلب نقي، قلب صافي زي السماء الصافيه زي البحر البصاص. تبقى روحك كده، تبقى نفسك كده، تبات وانت مش زعلان من اي حد من الناس كلها، سامح. يعني بالله عليكم يا جماعه احنا في رمضان والحلقه دي بتقول لك اعفو وسامح. سامح اللي ظلمك، سامح اللي اذوك، سامح اللي اتكلموا عليك، معلش سامح سامح. على فكره في فرق بين ان واحد ظلمني دلوقتي ولازم اخد حقي، طبعا تاخد حقك والاسلام امر قد كده، وانك تسقط على الظلم غلط. اوعى تفتكر ان انا بقولك كده، لكن انا بتكلم لو قدرت تعرف تسامح. وبقولك حاجه تانية، اللي حصل في الماضي ولسه شايله لغايه دلوقتي ما خلص، خلص والموضوع انتهى. يعني هي اتكلمت على بنتك وخلاص وزعلتي وبنتك اتجوزت خلاص، واتكلمت على بنتك وبوظت جواز بنتك والدنيا لفت وبنتك اتجوزت خلاص، سامح بقى، سامح اللي ظلموك، سامح الماضي، سامح على الماضي، حقك دلوقتي خده. اوعى تفتكر ان انا بقول لك بخبرك عن حقك، لا، لكن لو قدرت اعفو، لو قدرت عليه اعفو. والحاجه الثانيه، الماضي اعفو، سامح شغيتك اللي فات، شغيتك في الشغل، كل واحد راح لحاله وربنا فتح عليه، سامح. سامح جوزك غلطه وعدت والدنيا لفت وانت لسه شايله، سامحي. لو طلق سامح وانت بتطلق، سامح. اذا ما كنتوش عرفتوا تنجحوا في جوازكم انجحوا في طلاقكم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. سامح وانت بتطلق عشان ولادك، سامح اللي ماتوا، حرام لسه شايل لغايه دلوقتي لسه جوه قلبك جن من اللي ماتوا، ما ماتوا خلاص، سامح. سامح وانت ماتوا مهما اساءوا ليك، ما تفضلش شايل كده، ده لسه الغل يبقى ماليه كده، ماتوا يا عم ماتوا، اطلب لهم الرحمه، ماتوا. سامح ولادك يا عم، ده وانت صغير عملت زيهم واكتر، دمك ده اللي انت بهدلته انت وانت قده عملت زيه، سامح. سامح مين؟ سامح بنتك لو غلطت زمان، هي يمكن اتجوزت وانت ما كنتش راضي عن الجوازه، واللي هي معدت وخلفت خلاص كانت غلطانه، بس ده بقى ماضي، ممكن تسامحها؟ حرام عليك تحرم نفسك من حضن احفادك اللي هم احلى حاجه في الدنيا، وحرام عليك تفضل قاسي عليها رغم انها غلطت، هي ملهاش الا حضنك، لو اذاها هو بحاجه ملهاش الا انت، سامح. سامحوا يا جماعه، سامحوا. الفكره دي جميله قوي، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه ابيت وليس في صدري شيء لاحد من الناس، سامح مراتك، عشان احلى الجوازات اللي قايمه على التسامح، وان كل واحد بيفوت وبيسامح الثاني. كلمه بيفوت دي كلمه مش وحشه، كلمه جميله جميله، فيها عفو وفيها تسامح. انت كده بقى، انت قلبك كده، انت ممكن تسامح اصناف الناس اللي انا قلتهم بالطريقه دي. سامح ابوك وامك لو كبروا في السن وبقوا عصبيين قوي وبيغلطوا في حقك كبير قوي، سامح. ده ربنا، ده هم عشان كبروا في السن ربنا بيقول اما يبلغن عندك الكبر، الكبر بص كلمه الكبر، احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف. ايه علاقه لا تكن لهما اف باما يبلغن عندك الكبر؟ عارف العلاقه ايه؟ لما بيكبروا بيغلطوا، سامح. واوعى تقول حتى اف، تقول تلاقي ستات بتقولك انا عصبيه على امي عشان هي لما كبرت بقت بتغلط، ده هو ربنا في الوقت ده بالذات لما يبلغوا الكبر سامح. عايز تعرف قيمه التسامح ايه؟ قيمه العفو ايه؟ عايز تعرف لو عفيت عن الناس وبت كده، اولا قلنا الجنه، ثانيا بص الايه الجميله دي، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني ايه اجره على الله؟ يعني خلاص راح؟ لا، مفيش حاجه اسمها عفيت واترمت في البحر، فاجره على الله، هيديك اجرك، هيجعلك حقك وزياده لو قدرت وعفيت، او لو حدث الماضي وعفيت. تعرفين اجره على الله دي كبيره قوي يا جماعه، يعني ضمن لك حقك عندي. تخيل لما واحد كبير يقول لك خلاص سيبه وحقك عندي، فتقول خلاص طالما حقي عند فلان يبقى اخدته. فما بالك رب العالمين بيقول لك فمن عفا واصلح فاجره على الله، حقك عندي مش اترمى. الناس فهمها غلط. اقول لك على حاجه ثانيه جميله قوي، الفرق بين اللي بيعفو واللي ما بيعفوش ايه؟ في نفوس كبيره تعفو وتسامح، وفي نفوس صغيره شايله الغل والصقر مش قادره تنسى، مش قادر يسامح. فات 20 سنه اتخانق مع اخوه على ميراث ابوهم اللي سابهم اخوه، ومات الراجل في تربته، وهم اتخانقوا ودخلوا في محاكم وقضايا، وفات 20 سنه ولغايه النهارده منع اولاده يزور ولاد اخوه، منعهم من صله الرحم علشان صقر 20 سنه. ايه النفس الصغيره دي؟ انت نفس كبيره ولا نفس صغيره؟ نفسك كبيره ولا نفس صغيره شايله الصقر؟ عايز تعرف الفرق بين النفس الكبيره والنفوس الصغيره؟ النفوس اللي شايلة الحمل بتاع الصقر والغل من 20 و30 سنة، عارف عامله زي ايه؟ بص الشنط اللي قدامي دول، بص الشنطة دي، تخيل ان في حاجة اسمها، تخيل حقيبة الذكريات المؤلمة، حقيبة شنطة مليانة صقر وغل و... تخيل تقيلة قد ايه؟ تخيل انت ماشي شايلها طول عمرك، والله تقيلة، تخيل انت ماشي بيها طول عمرك شايلها على كتفك ومتقلك. عرفت ايه علاقة الموضوع ده بالسعادة؟ انت شايل حمل تقيل، انت مش عارف تمشي، افتح الحقيبة وارمي اللي فيها، اعفو سامح عشان تستريح، والله هتستريح، والله تعيش سعيد. تخيل ادي حقيبة الذكريات المؤلمة، تخيل هنلاقي فيها ايه؟ تخيل كده هطلع من الحقيبة دي ايه؟ شايف؟ شايف المنظر ده؟ شايف الحجر ده تقيل قد ايه؟ تخيل ان انت جواك دلوقتي في قلبك شايل حمل غل 20 سنة اتقل منه، والله تقيل عليا، تيجي نخلص منه؟ تعفو دلوقتي؟ تيجي منوي؟ والله بالله عليك اقفي عن جارتك دلوقتي، اقفي عن اللي ظلمتك واتكلمت عليك، يلا نرمي الحجر ونحمل حقيبة نقية، يلا بسم الله اهو. معلش بيوجع شوية وبيفرفش شوية، بس تخيل الحقيبة بقت عاملة ازاي؟ يا سلام، شايف بقت خفيفة ازاي؟ تخيل نرمي الثاني، نرمي الثاني، ده بقى ايه؟ ده اتقل، ليه؟ ده قرايبي، ده عيلتي، ده انت مخاصم عيلتك، ده بنتي، ده قرايبي، تيجي نرميه ونخلص منه؟ اهو. تيجي نمشي في الدنيا خفاف، تيجي نمشي في الدنيا مش شايلين اثقال الغضب من الناس. سيدنا يونس لما غضب من قومه المركب كانت تقيلة عليه، كان لازم حد يترمي لانه كان شايل من قومه كلهم، ومهما كانوا يرموا لسه تقيلة. فاكر قصة سيدنا يونس؟ روح خفيف لربنا، اعفي عشان ربنا يعفو عنك، عشان ليلة القدر ليلة عفو. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مين عفى عن حد؟ مين سامح؟ احنا في رمضان يا اخوانا، يوم عفوك يوم شفائك، والله شفائك، شفائك من امراض القلوب. خلي بالك انت احيانا ما بتعفوش عن الناس مش عشان هم وحشين قوي، لكن عشان في غل او حقد او حسد او يعني في مرض من امراض القلوب يدخل نار. اعفو اعفو عشان قلبك يشفى، اعفو عشان تخش الجنه، اعفو علشان قرارك بعدم العفو قرار باستمرار المعاناة والشيل حقيبة الذكريات الثقيلة. اعفو عشان ليلة القدر أقربت، انت داخل على ليلة القدر، ليلة العفو. السيدة عائشة بتسأل النبي اقول ايه ليلة القدر؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني، عشان ربنا يعفو عنك. اعفو عن الناس، اعفو عن الناس وقول له يا عفو انا العبد الفقير عفيت عن اخويا، عفيت عن جاري، عفيت عن عمي، عفيت عن صاحبي، اعفو انتوا، عفيت عن خليفي، اعفو يا رب. تخيل انك تروح لمالك الملك رب العالمين وانت بتقول له انا الفقير عفيت، يعفو عنك ولا لا؟ اعفو عشان تدرك ليله القدر نفسك تجيبها، اعفو. شفت قد ايه؟ شفت الثواب قد ايه؟ شفت هتاخد ايه؟ تاخد جنه وتاخد عفو ربنا. عارف عفو ربنا يعني ايه؟ يمسح كل اللي فات. العفو يعني إزالة الآثار، عفت الريح الآثار يعني أزالتها. تعرف تعفو كده؟ إيه رأيك تجيب ورقة وقلم دلوقتي وتكتب أسامي أكثر 5 ظلموك ومضايقينك في حياتك في الماضي؟ في ناس لازم تاخد حقك دلوقتي، خد حقك ولو قدرت تعفو. لكن تعالى نتكلم عن الماضي، ممكن تجيب 5 أسامي؟ ها؟ أنا مرة عملت الحكاية دي، والله عملت الواجب ده، جبت ورقة وقلم وكتبت أكثر 5 أسامي ظلموني في حياتي، وقعدت اسال نفسي تسامح؟ وجيت على الاول ها ما تسالوش يوم القيامه، خلاص هتسامح قدام ربنا، انتهى الموضوع ومش عايز منه حاجه. مش هقول لكم جبت كام من 5، بس حاولت وعرفت اجيب كذا واحد وانبسطت من نفسي قوي. وممكن تسامح، ممكن تعفو، ومش هقول لك ان انا عرفت اعملها كلها، يعني مش شاطر قوي، بس تحاول ولو ألم وتحاول دلوقتي. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد من الصحابة سيدنا عقبة بن عامر بيقول له ألا أدلك على أفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ أقول لك على أحلى خلق في الدنيا والآخرة، صدق أحلى الأخلاق. قال بلى يا رسول الله. قال تعفو عن من ظلمك، وتعصي من حرمك، وتصل من قطعك. تعفو، تسامح. إيه رأيك؟ أنا عايز أكمل معاك الحلقة دي بحاجتين. الشيطان بيقول لك إيه عشان ما تسامحش؟ لأنه خلق يرضى عنه الله، يحبه الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت حبيب الله، أنت يوم ما بتاخد في قلبك قرار عفيت عن فلان، يا فلان، يا ابن عمي، يا أخويا، خلاص اللي فاتنا أنا سامحت، مفيش حاجة. أول ما بتعمل التليفون ده، أول ما بتقفل السكة، أنت حبيب الله. ها مين حواملها؟ مين نفسه الحلقة تخلص عشان بسرعة هتاخد التليفون؟ يا فلانة انت اتكلمتي عليا وقلت كذا كذا، مش هتقعدي بقى تقصميها وتقولي لها فاكرة لا لا لا لا لا لا يا فلانة انا سامح، مفيش حاجة، اللي فات مات، ومن غير ما يعني تواضع وانت بتعفو. خليها حلوة، خليها لله. في اللحظة اللي انت عملت التليفون ده، والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله انت حبيب الله. ايه رأيك تعملها ولا ما تعملهاش؟ عارف الشيطان بيجي يقول لك ايه عشان ما تعفوش؟ لانك هتبقى حبيب الله، لانك ممكن تجيب ليله القدر السنه دي. عارف بيجي يقول لك ايه؟ اوعى تبقى غبي، بيقول لك كده. انت عبيط؟ تسامحه بعد اللي عمله؟ اوعى، ما يستاهلش. ده كده هيركبك، ده هيعملها تاني ويكررها 100 مره، ده انت كده هتبقى ملتصر. هيقول لك كده، ما تصدقوش. قلد النبي صلى الله عليه وسلم. خليك نفس كبيره، ما تبقاش نفس صغيره. ارمي الصقر والغل عشان انت لسه عايز العمر قصير. العمر قصير، مش مستحمل تعيش شيء الاثقال، كفايه الاثقال بتاعتك وذنوبك واخطائك. تشيل كمان صقر وغل. شفت الطوبه اللي اترمت؟ شفت الحجر اللي كان تقيل ازاي؟ اديك امثله لناس سامحت وعافت. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن موقف عليه، في واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول، ده راس المنافقين، ده اللي اتكلم في عند النبي، يعني اتكلم على السيدة عائشة، ده اللي طلع الإشاعة عن السيدة عائشة عملت وعملت واتهمها بالزنا. هو ده، ده تكرهه قد ايه اللي عمل فيه كده؟ هو عبد الله بن ابي بن سلول اللي في غزوة احد رجع بكلمة الجيش، وكان المسلمين طالعين 1000 واحد، قام رجع ب 300، قال لا عصاني واتبع الولدان. هو عبد الله بن ابي بن سلول قال ان مثلنا ومثل محمد كمثل المثل الذي يقول سمن كلبك ليأكلك. تخيل بيقول كده؟ شوف ها يتعمل فيه ايه ده؟ لكن تخيل يوم موته ابنه جاي للنبي بيقول له هتعمل في ابي ايه يا رسول الله؟ قال بل نعفو ونترفق به ما دام بيننا. ياه، ابنه بيساله، ابنه كان مؤمن، هتعمل في ابويا ايه؟ ابوه راس المنافقين. قال بل نعفو ونترفق به ما زال بيننا. طب ولما تيجي يوم وفاته؟ جت يوم وفاته، فاقام النبي ليصلي عليه. هتصلي عليه يا رسول الله؟ فجاء عمر بن الخطاب، قال رسول الله اتصلي عليه؟ ومسك النبي من هدومه سيدنا عمر ان ما تصليش عليه يا رسول الله، هتسويه لينا كده. فقال دعني يا عمر، دعني، فان الله خيرني. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، والله لاستغفرن لهم. ربنا قال له استغفر، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لاستغفرن له اكثر من 70 مرة. ثم خلع النبي رداءه علشان يتكفن عبد الله بن ابي بن سلول فيه. فسيدنا عمر غضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر وما ينفعه استغفاري وما ينفعه ردائي ان كان الله لم يعفو عنه، ولكني اؤلف قومه، انا بكسب قومه كلهم، انا هاخد ايه من الصقر؟ هاخد ايه من الغل عليه وهو بيموت؟ انا بعفو عنه علشان بقيت عيلته، عشان بقيت قبلته، بألف قلوبهم. يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون نفسك واسعه كده؟ انت قلب غير، انت زي السما الصافيه دي وزي البحر البساط دون، انت نقي ولا ما انتش كده؟ هل انت قلب كبير ولا ما انتش قلب كبير؟ انا فاضل لي دقائق واخلص، بس شوفوا مثل تاني. شوفوا سيدنا علي بن ابي طالب بيحارب واحد، وسيدنا علي قوي وانتصر عليه وحط السيف على رقبته في معركه ضد الاسلام، حرب عادله، وبيحط السيف هيموته خلاص، انا الراجل باثق على وجه سيدنا علي، فقام قايم وشايل السيف وسايبه. فالراجل بيقول له انت كنت هتموتني في السن ليه؟ قال له انا كنت هموتك لله، لما بصخت على وشي بقيت هموتك لنفسي فعفيت. لا نفسي لا، في نفسي يا شوف شوف عفو واحد زي زين العابدين ابن الحسن ابن علي لما كان عنده جارية والجارية دي شايلة مية مغلية فالمية المغلية وقعت على بنته تخيل لما تقع على بنته تعمل فيها ايه الجارية دي في حديث للنبي بيقول له كم اعفو عن الخادم يا رسول الله قال اعفو عنه اكثر من 70 مرة في اليوم عشان الخادم دول اكثر الناس ممكن تشوف منهم غلطات فتأذيهم فالجن العابدين لقى المية المغلية وقعت على ابنه ابنه مات فالجارية بتتوقف هيعمل فيها ايه فنظرت اليه وقالت له والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي وانت حره صعبه انا عارف صعبه قوي صعبه قوي بس عفا وخلاص من الولد ده تقبل تعفو انت انت انت نفسي كبيره انت انت زي ابو بكر الصديق لما اتكلم اتكلموا على بنت السيدة عائشة وفي وسط ما هم بيتكلموا مين اللي بيتكلم ابن خالتها اللي ابو بكر بيصرف عليه فتنزل الآية وليعفوا شوف ربنا بيخبط وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال لا أحب أن يغفر بلى أحب أن يغفر الله لي وأن نرجع له العطاء ولا كأني في حاجة ها مين حصل له أكثر من كده مين هيعفو لنادي ليه يتعافوا ليلة القدر داخل العشر الأواخر اعفو عشان ربنا يعفو اعفو اعمل زي أبو حنيفة عمل إيه أبو حنيفة واحد كتبه بأمه قال وكتبه فقال الله يعلم أن أمي ليست كما تقول فالرجل أمردد عليه لسه كتير فأمردد عليه الراجل وقال له يا فاسق يا زنديق أبو حنيفة يعني ده نصيب دايما أي حد بيجي يجدد بيحصل له كده يا فاسق يا زنديق فرد عليه قال له اللهم بص الدعوة اللهم إن كنت كما يقول فاغفر لي وإن لم أكن كما يقول فاغفر له تعرف تكون النفسية دي اعفو اعفو زي سيدنا يوسف لما عفا فين يوسف فين يوسف هذا الزمان اللي قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم بعد ما رموه في البير وتسببوا ان هو يتغرب عن ابوه سنين طويلة انا خلصت يا جماعة بس التسامح مش مرة ولا اثنين التسامح طريقة حياة التسامح طريقة عيشة تعرف تعيش كده تعرف تعيش أبيه وليس في صدري شيء لأحد من الناس أنا وصلت للآخر مين مستعد يعفو كده اللي لادي يا جماعة تليفون أول ما نخلص بالله عليك والله هتطلع خفيف بعد التليفون وربنا راضي وحبيب الله يحب المحسنين تطبع النهاردة قلب كبير مجموعة حلوة أوي مجموعة صافية صافية كفاية بقى انسى الماضي وارميه وهتسعد إن شاء الله ها ندخل النهاردة بالليل على عمرو خالد بطنس ونتكلم مين عفا والناس تبعت أنا عفيت أنا عفيت أنا عفيت ونحكي قصصنا شفتوا رحلة للسعادة إن شاء الله جرب معانا بس وشوف هتسعد قد إيه وشوف إن إن شاء الله حياتك هتتنقل أشوفكوا على عمرو خالد بطنس النهاردة بالليل وبكرة حلقة جديدة قلب كبير مجموعة قلب كبير ورحلة للسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. الله.